والنتيجة بالنسبة لنا درسناها في الدور الفات. ربنا قال أغرغوا فأدخلوا نارا، يعني بعد الغرق في الدنيا ربنا غرقهم في الدنيا بالماء، ومصيرهم طوال من الماء به إلى جهنم والعياذ بالله، وكأن النار منتظرهم بعد الغرق مباشرة. زي ما قال أحد المفسرين، قال الفاصل بين الغرق ذاته وبين العذاب بتاع النار كلمة ف، قال أغرغوا فأدخلوا نارا، يعني عملية سريعة بطريقة غريبة جدا. وهذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى عندما ضرب الله سبحانه وتعالى مثل بهذه الحياة الدنيا، قال تبارك وتعالى مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزرعه الرياح وكان الله على كل شيء مغتدرا. أيضا بعض المفسرين قال هذه الحياة الدنيا كأنها تعيش بين الفئين ذي، الفئة الأولى قال ما أنزلناه من السماء، قال فاختلط به نبات الأرض، منتظر النبات لحد ما ينبت ويقوم عنده مدة، لكن قال فأصبح هشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مغتدرا. كأن الحياة الدنيا اللي احنا بنعيشها دي بعض المفسرين فسرها قال كأنها بين فئين، يعني حياة ما لها قيمة، حياة سريعة جدا، وأي إنسان الناس عاشوا الزمن ده كله انتهوا. ولذلك أمة نوح ربنا قال أغرضوا فأدخلوا نارا. وبعدين نتيجة نوح إنه بعد ما انتهى من الدعوة دي سأل الله سبحانه وتعالى إنه ما يخلي لهؤلاء أفضل الناس، ما يخلي لهم دار واحدة تكون واقفة على حيلة. عشان كده كان هذا الغراب مصيره معروف إنه انتهى نهائيا من أي بيت. عشان كده نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. عاش معهم 950 سنة وما قدر يتحصل إلا على كمية رهيبة. الآن ننتقل إلى مع نوح أيضا في سورة هود، وسورة هود أيضا جابت قصص كثير جدا بالنسبة للأمم السابقة. تبدأ بقول الله تبارك وتعالى، يقول الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. الموضوع واضح، عملية بتاعت إنذار وبيان، وهكذا كل رسول يجي عشان يبين للناس كده إنذار وبيان إني لكم نذير مبين. بعدين قال ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. القضية بارك الله فيكم مربوطة في عبادة الله سبحانه وتعالى، كلها القضية دي قضية الإنسان في الأرض هي عبادة الله وحده لا شريك له. وربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جه الشرك في العبادات، الأمة كلها الأمة السابقة دي هلكت بشنو؟ عدم عبادة الله وحده لا شريك له، عبد الله وعبد غير الله. وتحدثنا كثير لما تحدثنا عن الظلمات والنور، قلنا إن الظلمات دي كلها عبادة غير الله، الناس عبدوا الطواغيت. وربنا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطواغيت، يعني عبادة الطواغيت إنه الناس الآن بتابع الطواغيت، يدعو الطواغيت، يستعين بالطواغيت، ينفذ أوامر الطواغيت، وترك عبادة الله وحده لا شريك له. عشان كده نوح يقول لهم أن يعبدوا الله، أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. خلوا بالكم للموضوع ده، ده موضوع توقف عليه الدعوة كلها. لما نوح قدم الدعوة إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، ربنا قال غال الملأ. الملأ هم السادة والأشراف والكبراء، دين أصلهم طبيعتهم لا يقبلوا أبدا هذه الدعوة. كل القرآن يتحدث على إنهم هم المعارضين. ربنا قال فغال الملأ الذين كفروا من قومه، أول شيء قال شنو؟ قال لما نراك إلا بشرا مثلنا، وإحنا ما شايفين لك أي حاجة، أنت لا من الملائكة ولا عندك أمام مكانك، أنت بشر زينا، ما نراك إلا بشرا مثلنا. بعدين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الناس الآمنوا بدعوتك ذيل كلهم ناس ما عندهم مستوى فهم، لأنك بس دعيتهم ومشوا معاك طوالي. والسادة والكبراء يستحيل يستجيبوا، وهذه طبيعة هذه الدعوة، ما يستجيبوا لها السادة ولا يستجيبوا لها الكبراء ولا يستجيبوا لها الأشراف. ليه؟ لأن قد يجوز تجرد من المكانة الكبيرة دي وتنزل